أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى الرب، وهذا من الأسماء المحببة إلى قلبي. وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي. فاسم الله تعالى الرب تشعر فيه حين تفهم مدلوله ومعناه، تشعر بنوع من الطمأنينة والسكينة، إذ أن هذا الاسم في ثنايا معناه معنى أنه هو سبحانه وتعالى الرازق والخالق ومدبر الأمر، فتشعر أنك ترمي كل حملك على هذا الرب السيد سبحانه وتعالى، فتشعر بالطمأنينة والسكينة، وتشعر أنه لا ينبغي عليك أن تخاف من شيء، تشعر بنوع من الأمان في ثنايا مدلول هذا الاسم. سوف يأتينا في ثنايا محاضرتنا بيان شافي لهذا المعنى في اسم الله تعالى الرب. أولا، ثبت هذا الاسم في القرآن والسنة، فقد سمى الله عز وجل نفسه بالرب على سبيل الإطلاق والإضافة، كذلك سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الإطلاق الذي يفيد المدح والثناء على الله بنفسه ورد في قول الله: سلام قولا من رب رحيم. لو فاكرين احنا كنا بنقول ان هو يبقى علم، وان هو الاسم يعني الشروط اللي بتبقى فيه إذا لم يكن معرفا جاء منونا، فهنا انطبقت عليه هذه الأوصاف: سلام قولا من رب رحيم. وكذلك في قول الله تعالى: بلدة طيبة ورب غفور. فجاء هكذا مطلق، والتنوين دائما بيعطي هذه الدلالة، قد ينوب عن التعريف لكن يختلف لا شك، لكن قد ينوب عن التعريف، يعني التنوين يعطي نوع من الإطلاق في الاسم. السنة ورد فيها حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. فهنا بقى جه اسم الله الرب معرف مطلق ودال على كمال الوصفية كما هي الشروط. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن، أي فحري أو فأولى، أن يستجاب لكم. والحديث كذلك عند الترمذي وصححه الألباني من حديث عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وقد ورد هذا الاسم في السنة في مواضع كثيرة، منها ما ورد عند البخاري من حديث مالك ابن صعصعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتيت على موسى فسلمت عليه، وهذا يعني في الإسراء، فقال: مرحبا بك من أخ ونبي، فلما جاوزت بكى فقيل: ما أبكاك؟ قال: يا رب، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. أولا انظر إلى حرص النبي على أمته، يعني كل نبي وحرصه على أمته، وانظر إلى مسألة هذا النوع من التميز التي تهفو إليها النفوس جميعا حتى نفوس الأنبياء. هو يحب الخير ويحب أن يكون الخير قد أجري على يديه، فلا ينقم على أحد مثل ذلك. يعني أنه الواحد مثلا يحب أنه هو تجري الحكمة على لسانه وتصل الآفاق، وتكون يعني يكون هؤلاء جميعا في ميزانه، تحب أن كلامك يبقى ليه وضع مختلف عند الناس، تحب أن طيب تشتهر من هذا الجانب، تبلغ رسالات الله والرسالة تصل وتصل إلى الآلاف الملايين، ويبقى هكذا. لا ينقم عليه هذا، ولا يعتبر هذا دليلا على عدم صدقه، لأنه لا يحب الشهرة لنفسه ويحب الشهرة لكلامه، هذا الكلام يصل على يديه حتى لو أخفي أمره، مش مهم، بس المهم العلم ده يبقى جي من ناحيتي وكل دول في ميزان حسناتي. فهو كذلك فبكى لهذا الاعتبار موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الشاهد أن الأدلة كثيرة على أن الرب اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، سمى الله به نفسه في كتابه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم واجتمعت فيه الشروط. اسم الله تعالى الرب لغة واصطلاحا، المعنى اللغوي، خدوا بالكم بقى من المعاني علشان خاطر هيجي معانا النهاردة كلام كثير بنقعد نقوله. احنا نقعد نقول ايه؟ العبد الرباني، صفات العبد الرباني، هذه مثلا دعوة ربانية. ايش معنى بنستخدم اسم الرب بهذا؟ اولا الرب قال الزجاجي هو المصلح للشيء، تقول رببت الشيء أربه ربا وربابة إذا أصلحته وقمت عليه. يبقى أول معنى الإصلاح، أول معنى في الرب المصلح للشيء. لاحظوا أن الرب حتقول إلى معنى تربية، مش احنا نقول رب تربية، كلها بتدور حول هذه المادة، وفي التربية معنى الإيه؟ الإصلاح، يعني النفس بيبقى فيها إعوجاج فطري، المفترض أن واجب التربية هي تقويم هذا الإعوجاج في نفوس الناس وفي نفوس الأطفال ابتداء مثلا في تربية الأطفال. ثم بعد هذا المصطلح التربية بس عليه إشكال ما بين العلماء المعاصرين والعلماء المتخصصين في المجال، في هذا المجال يقولون بتوع الصحة النفسية مثلا يقولون أن مصطلح التربية لا يستخدم إلا حتى سن 18، لغاية سن 18 تقول بيترب، ما بعد ذلك تكون الشخصية قد تم توافر جميع صفاتها، ولو في هذه الشخصية نوع من التشوه معين يسمى علاج. دول بتوع الصحة النفسية بيقولوا كده، بيقولوا لا ما تستخدموش لفظ تربية إنما استخدموا لفظ العلاج لأن الشخصية خلاص اكتملت. البعض الآخر يستخدم هذا اللفظ ويتوسع فيه ويدخل ما يسميه الأطباء النفسيون ما يسميه علاجا يسميه تربية. الشاهد لا مشاحة الآن في الاصطلاح، لكن الهدف في الحالتين هو الإصلاح، إنه في الفطرة نوع إعوجاج، في نوع إعوجاج في الشخصية وفي النفس البشرية تجعله يجنح إلى الدنيا، يجنح إلى نوع من العبث، في كده النفس عايزة كده، فلازم يقومها ويهذبها، وتكون رسالة التربية في ذلك. يبقى أول فائدة نستفيدها من اسم الله تعالى الرب أن نسعى في تهذيب نفوسنا وفي تربيتنا لأولادنا وتربيتنا لأنفسنا، نسعى في إصلاحها من اعوجاجها. يبقى تعرف أنه فيها اعوجاج وأنك مش هتستقيم وأنك مش هتقدر تمشي في الدرب هكذا إلا إذا سعيت جاهدا في ذلك. أدي أول معنى. المعنى الثاني لغة الرب بمعنى المالك، رب الشيء هو مالكه، وده بقى هيفتح معنا الكلام اللي احنا ذكرناه في اسم الله تعالى المالك والملك والمليك حينما تدارسنا ذلك. انت من الآخر ملكه وأنت له عبد، هو يصرفك كيف شاء، ولا ينبغي للعبد أن يخرج عن إذن مالكه ولا عن أمره، هو الذي ملك أمرك ففوض له أمرك واسمع ما يدعوك إليه واستجب له. استجيبوا لربكم إذا دعاكم لما يحييكم، هو لا يدعوك إلى شيء آخر، هو يدعوك إلى ما يكون فيه النفع لك، كما في الآثار المشهورة أن الله عز وجل يقول لعباده الكل يعاملك لنفسه وأنا أعاملك لك. كل الناس بتعاملك عشان خاطر مصلحتهم، ولو أنت فهمت حاجة تانية تبقى أنت واهم. مهما كان هذا الشخص في القرب منك، لو والدك، لو والدتك، لو أخوك حبيبك في الله، لو زوجتك، ولو أولادك، الكل يعاملك لنفسه، أما الله فيعاملك لك، فهو الأولى سبحانه وتعالى بأن يكون له هذه المنزلة عندك، فأولى بأن تذعن له وتخضع لقوله وتذل بين يديه. يبقى اسم الله الرب بمعنى المالك يعطينا هذه الفوائد حتى يعني يكون لنا حظ من هذا الاسم. الرب مصدره الربوبية، وكل من ملك شيئا فهو ربه، يقال هذا رب الدار ورب الضيعة، ولا يقال الرب معرفا بالألف واللام مطلقا إلا لله عز وجل، لأنه مالك كل شيء، فلا يقال الرب فلان. يعني لو أردت أن تعبر عن رب البيت فتقول الرب فلان يعني في هذا البيت، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه يوهم بمعنى آخر، فلا يطلق إلا على الله جل وعلا. طيب، العبد الرباني يعني لما نيجي نقول هذا عبد رباني، وربنا سبحانه وتعالى لما يقول كونوا ربانيين، قال الجوهري الرباني هو المتأله العارف بالله تعالى. حاجتين بقى، بل ثلاث. المتأله يعني العبد الذليل الخاضع المحب. استخدم المتأله، احنا قلنا قبل كده الألوهية تستخدم في هذه المعاني أكثر من مرة، لما شرحنا لا إله إلا الله ومعنى الإله بالذات في الكلام على توحيد الألوهية، قلنا ذل تام وحب تام، لأن الألوهية معناها العبادة، لا معبود بحق إلا الله، فالعبادة على معنيين، بل قل على ثلاث، حب تام وذل تام على سبيل الإجلال والتعظيم. فالعبد المتأله هذا العبد الذليل الخاضع لله المحب لله المعظم لله. يبقى الرباني في كم صفة غير دلوقتي؟ ثلاث صفات. أول حاجة ذليل، اثنين محب، ثلاثة معظم لله، أربعة عارف بالله، لأنه مش هيحصل الثلاثة دول أصلا إلا على سبيل المعرفة. فمن عرف الله أحبه، ومن عرف الله ذل بين يديه، ومن عرف الله وأعطاه قدره عظمه وأجله وهابه. تبقى كده، يبقى كونوا ربانيين تأتي بهذه المعاني. يقال أيضا في معنى الربوبية سياسة الشيء، تدبير أمر المرء، هذا معنى في الربوبية. طيب سياسة الشيء وتدبير الأمر، يبقى هو سبحانه وتعالى الذي يدبر لك أمرك، فسله وحده أن يدبر لك حالك. اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير، وخر لي فإني لا أحسن الاختيار. يبقى بتفوض الأمر إلي سبحانه وتعالى، لأنك تعلم أنه هو الذي يسوس لك أمرك ويدبره. جميل، هذه المعاني اللغوية. ابن الأنباري هذا الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون كان يقول الرب ينقسم على ثلاثة أقسام، يكون الرب بمعنى المالك، ويكون الرب بمعنى السيد المطاع، ويكون الرب بمعنى المصلح. قال إن الأمور كله في اسم الله الرب يبقى يدور على في اللغة على ثلاث أشياء: المالك، السيد المطاع، الرب المصلح. الراغب يقول الرب في الأصل التربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التبان. بتدينا معنى في موضوع عملية التربية نفسها والتزكية، إنها لا تأتي هكذا، حيصبر على نفسه كثيرا، لأنها مجموعة من المجاهدات للنفس للوصول بها إلى حيز النفس المطمئنة أو حتى النفس اللوامة. إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام. في حق الله سبحانه وتعالى الرب هو سبحانه المتكفل بخلق الموجودات وبإنشائها، وهو سبحانه القائم على هدايتها وإصلاحها، الذي نظم للناس معيشتهم ودبر لهم أمورهم. يقول الله جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذه صفة الإيه؟ الخلق، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالرب هو المتكفل بالخلائق أجمعين، هو الذي أوجد كل شيء، فأوجده وأمده ورعاه وقام على كل نفس بما كسبت. ففي ضمن هذا المعنى، ضمن معنى اسم الرب، تجد صفة الخلق، وتجد صفة الرزق، وتجد صفة التدبير، وتجد كذلك صفة القيومية. هو سبحانه وتعالى القائم على كل نفس، به قيام كل شيء وعليه يقوم كل شيء سبحانه وتعالى. يقول الله: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فحقيقة معنى الربوبية في القرآن تقوم على ركنين اثنين: الركن الأول إفراد الله بالخلق، والركن الثاني إفراده بالأمر والتدبير، كما قال الله تعالى عن موسى وهو يبين حقيقة الربوبية لفرعون: قال فمن ربكما يا موسى. هيشرح بقى سيدنا موسى معنى الربوبية. هو قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يبقى الركنين هو أعطى كل شيء خلقه، يبقى هو سبحانه وتعالى الخالق له، الموجد له، القائم عليه، ثم هدى، يبقى فيها معنى تدبير الأمر لكل هذه المخلوقات، والهداية على النوعين كما هو معلوم. فالله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فبين لكل إنسان وجه المطلوب منه، فألهمها فجورها وتقواها، وهديناه النجدين. هداه إلى طريق الحق ووضحه له، وكذلك بين له طريق الباطل، فالحلال بين والحرام بين والحق أبلج. يبقى لا مجال لأحد أن يقول: لم أعرف، عشت في الدنيا ولا أعرف طريق الحق من الباطل، اختلطت علي الأوراق. لا، في فطرة الإنسان بيّن الله عز وجل هذا الأمر: الحق من الباطل، الطريق الهدى من طريق الضلال، هكذا. إذن سيدنا موسى أجاب عن الربوبية فحصر معانيها في معنيين جامعين: الأول إفراد الله تعالى بخلق الأشياء وتكوينها وإنشائها من العدم، والثاني إفراد الله تعالى بتدبير الأمر في خلقه كهدايتهم والقيام على شؤونهم وتصريف أحوالهم. فهو سبحانه وتعالى الذي توكل بالخلائق أجمعين، وهو القائل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. بعد ما ذكر صفة الخلق راح ذكر أن هو على كل شيء سبحانه وكيل، يدبر أمورهم. طيب، دايما لما تيجي اسم الرب تفتكر معنى المربي. يعني احنا بنقول دلوقتي الرب المالك والسيد وكمان المصلح للشيء، كده الثلاث معاني هو اللي بيطور عليها. أقرب المعاني إلى الإنسان، يعني حتى تستسيغ هذا الأمر، لما تيجي تقول على واحد أنه مربي، يقوم بدور التربية، يقال عالم رباني ورجل مرب، معناه أنه يقوم بهذا التهذيب لنفوس من يربيهم ويصلح لهم أمورهم. وتقول هذا رجل رباني بمعنى أنه راسخ في العلم، والمربي لا ينبغي أن يكون كذلك، أن يكون ابتداء رباني حتى يكون مرب على الجادة، فلا بد أن يكون راسخا في هذا العلم. وعلم تهذيب النفوس ما أصعبه، تتكلم على نفس بتتشكل في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة. الجنيد كان يقول: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي تجده على حالة واحدة 40 سنة. ابن القيم يعلق على الكلام ده ويقول: وأبو القاسم، يعني الجنيد، رجل راسخ في فهم الصدق، فاهم يعني صدق. عشان يبقى صادق يتقلب 40 مرة في اليوم، يطلع من هنا على هنا على هنا، ونفسه دائما تأتي عليه الواردات. دور الرجل المربي انه يبين لهذا الشخص الذي يربيه كيف نزوع النفس وتقلباتها، وكيف يستطيع ان يتعامل مع هذه الشبهات وهذه الواردات عليه، ويقعد يقول له لو جات لك دي تقلب ها هنا، أول ما تجد في نفسك هذه المعاني تعمل كده. فده لازم يكون لطول باع في معاملته لنفسه، لأنها تتلون تتقلب. فعلشان يصدق وعلشان يبقى مخلص، ودايما أبدا تبقى دي رسالة التربية، أنه توصلوا إلى معنى الصدق والإخلاص اللي هم الأركان اللي هيقوم عليها هذا البناء. فدايما تيجي توصلوا هذه الرسالة، أنك ما تبقاش على حالة واحدة، وأنك لو مكثت على حالة واحدة ستبتلى بالرياء والعجب. لازم تتقلب، لازم دلوقتي من ذكر لقراءة قرآن لصلوات لصدقات، وأول ما نفسك تعجبها حاجة تروح قالب عليها الأمر خالص وتفتح باب تاني، علشان نفسك ما تعجبش بالعمل، تفتح في كل باب. إذن هذا شأن المربي، لينبغي أن يكون كذلك. حظ المؤمن من هذا الاسم، أولا كيف ندعو الله سبحانه وتعالى باسمه الرب، أظنها ما أكثرها. فورود الدعاء بالاسم مقيدا ورد في نصوص كثيرة، من ذلك قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وقوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. وقوله: وقل ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. تعرفون مدخل الصدق ومخرج الصدق؟ أن يكون دخوله صادقا وأن يكون خروجه صادقا. قالوا معناه أن يكون في كل حركاته متصلا بالله، فهو كما يقول سهل في شأن العبد المحب: عبد ذاهب عن نفسه متصل بربه، فهو بالله ولله ومع الله. هو كذلك. فمدخل الصدق يعني إذا دخل، دخل دخولا صادقا متصلا فيه. دخل في أي شيء؟ دخوله في الشيء يحتاج قبلها إلى أن يكون عند الإرادة والهمة والعزيمة صادقا. يعني أنا دلوقتي أريد أن أدخل في أمر من الأمور، أنا دلوقتي عايز مثلا أصنع أي عمل وأتوكل على الله عز وجل وأدخل مثلا في هذه الصفقة، أو أن أنا أشرع في عمل لم أكن قد دخلت فيه من قبل، فسأدخل في موضوع جديد، مشروع جديد في حياتي. أنا هدخل في موضوع زواج مثلا، أو أنا سأدخل في موضوع مشروع تجاري معين، أهكذا. دخولي في الشيء، دخولي في الشيء قبله هيكون هناك همة معينة أهم بصنع هذا الأمر، ثم تنتقل هذه الهمة إلى الإرادة أريد ذلك، ثم تنتقل بعد ذلك إلى العزيمة. هو في كل هذا صادق، فمدخله مدخل صدق في كل ذلك، هو متصل بالله، فالباعث بالله بحول الله وقوته، وكذلك المقصد لله، وحال القيام بالفعل مع الله. وصلت؟ بالله يبقى بحول الله وقوته، لا بحولي ولا بقوتي، ولا ان انا حبيت ان انا اعمل كده فعشان كده ربنا وفقني، طول عمري بحب الدين وبحب ربنا قوي فعشان كده، لا طبعا، بحول الله تعالى وقوته، ليست بكسبي. ثم انا انظر الى اين؟ انظر الى المقصد، فالمقصد لله. النهايه فين؟ مخرج الصدق فين؟ لله، اثناء العمل مع الله، فهو بالله ولله ومع الله. أدي مدخل الصدق وأدي مخرج الصدق، دخوله في الشيء وخروجه منه صادق. طبعا المفسرين ذكروا مدخل الصدق، قالوا كما في شأن دخوله، دخول النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، لأنه كما هو مشهور يبتدي يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقطع الطريق، ده نوع من اللصوصية، قطع على الناس طريقهم واستولى على بضاعتهم وهكذا. فكأن دخوله بذلك ليس صادقا، إنما أراد في كلامهم حاشاه صلى الله عليه وسلم، إنما أراد يعني متاع الدنيا الزائل. فتنزل هذه الآية وتقول أن مدخلك مدخل صدق، وقل ربي أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، قالوا وخروجه مخرج الصدق مثل خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هذا مخرج صدق. بعد كده عندنا إيه بالمرة عشان يبقى استكملناها، لسان صدق وعندنا مقعد صدق وعندنا قدم صدق. أولا قدم صدق دي معناها إيه؟ قدم صدق يعني رجل صدق، قدم إيه؟ قدم صدق معناها ما قدم، فكل ما تقدمه من شيء سواء كان من أعمال أو غيرها تكون صادقة لله سبحانه وتعالى. قدم صدق يعني قدم الصدق، فلما قدم الصدق وصل إلى مقعد صدق. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق، عشان عملوا إيه؟ كانت إيه أكبر أعمالهم؟ الصدق. فقدم صدق فجوزي بمقعد صدق الذي هو الجنة، أدي مقعد صدق. أما وجعلنا لهم لسان صدق عليا في شأن إبراهيم وإسحاق وإسماعيل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، اللسان يطلق في اللغة على ثلاثة معاني. اللغة يأتي كلمة لسان بمعنى لغة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي بلغة قومه. واللسان الذي هو الجارحة المعروف ده العضو المعروف اللسان، واللسان بمعنى الثناء الحسن. يعني وجعلنا لهم لسان صدق أي أثنينا عليهم بأعمالهم الحسنة لأنهم كانوا على سبيل الجادة وكانوا على الصدق، فجعل لهم لسان صدق عليا أي ثناء حسنا عظيما. فهمتم؟ وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، إلى غير هذا من الآيات التي صدرت حال الدعاء بصفة الربوبية. السؤال، ما في أدعية بتبقى بصفة الألوهية مش كده؟ يعني اللهم مثلا، تمام، يا الله، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت مثلا، تأتي هكذا. اللفظ إلهي يرد عن بعض السلف، إلهي يقول مثلا داود ذهبت إلى أطباء عبادك فكلهم يدلني عليك إلهي، فغير هذا. بس الغالبية العظمى تدعو برب لا بإله، على إن إله معناها إيه؟ الذل والإخبات والحب والإجلال، وأنت بتقول إلهي يعني كأنك بتقول محبوبي، والذي لا أذل إلا له والذي لا أخضع إلا له، والمعاني دي فيها معاني جميلة قوي. ليه الدعاء دايما يبقى بصفة الربوبية؟ لأن صفة الربوبية فيها خمسة معاني، قلنا الكلام ده في دروس التوحيد وهذا مقامه أيضا، صفة الخلق، صفة الرزق، صفة التدبير، صفة الإحياء والإماتة. طيب الحاجات دي ليه بقى أنت لما تيجي بتقول يا رب اغفر لي ما تقولش يا إلهي اغفر لي؟ لماذا؟ أولا هذا يناسب مقام الدعاء. أصل إيه؟ حتى يعني تتجاسر على النطق بمقام الألوهية حال الدعاء دي محتاجة شغل، عشان تقول إلهي يعني تقول يا اللي ما بحبش إلا أنت. إنما المقام يقتضي إنك عبد ذليل خاضع. في الألوهية فيها المعنى ده، بس مشرب بحاجتين، بحب وإجلال وتعظيم، وهي أرفع في المقام. الربوبية يعني سيدي ومالك أمري، أنا لك عبد فاصنع بما تشاء، فالرزق رزقك وأنا من خلقك. كل كأنك بتقول كل المعاني دي، بتقول له دبر لي، لا يدبر أمري إلا أنت، بيدك أمري، فصرفني إلى ما تحب وترضى. فالمقام يتماشى معاه، مقام الدعاء اللي هو المفترض يكون فيه هذه المعاني في قلب العبد تتماشى معها صفة الربوبية. فأنت وانت بتقول له يا رب استشعر هذا. عشان كده من أدب الدعاء كذلك ترفع إيديك وتنكس رأسك وتستشعر ذلك، وتقف بين يدي الله عز وجل مستشعر مقام العبودية له جل في علاه، وتبدأ في مناجاته والخطاب إليه، وتشعر أن ما تطلبه لن يكون إلا منه، لأنه هو الرازق سبحانه وتعالى ولن ترزق إلا منه. وفي نفس الوقت تشعر أنه إن شاء هدايتك فلن تكون الهداية إلا منه، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. كل ده في ثنايا الربوبية وهي تتماشى مع مقام الدعاء بخلاف الألوهية. الألوهية بقى هتقتضي زي ما قلت ان يكون في علو، فأحيانا تستخدمها في بعض الأمور. في سيد الاستغفار فيها التدرج ده، أنت ربي لا إله، وما قالش إلهي، بس فيها العلو ده، انه يبتدي بالربوبية بعدين مقام الألوهية وبعد كده يرجع وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، يرجع تاني للربوبية. فاهمين؟ طيب، أثر الدعاء بسم الله تعالى الرب، نعني أثار الإيمان بتوحيد الله تعالى في هذا الاسم. أول شيء طبعا احنا قلنا أن يكتسي العبد بثوب العبودية ويخلع عن نفسه رداء الربوبية. يبقى أول حاجة أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى له علو الشأن والقهر والفوقية، وله أوصاف العظمة والكبرياء، وأنه لا ينازع في ذلك، فتقتضي منك ذلا وانكسارا وافتقارا. ولطالما ذكرنا أن أحد أعظم حظوظ العبد من أسماء الله تعالى وصفاته هذا المقام، مقام الذل والانكسار والافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة الذل والانكسار. ثاني حاجة أنه هو طول الوقت يستشعر أنه عبد له رب. عارفين قصة توبة بشر الحافي اللي سمي بالحافي؟ اسمه بشر بن الحارث. بشر كان عايش حياته يعني، وكان يعني يعشق الله والموسيقى والحاجات دي. فمر به أحد الصالحين على بيته، فسمع في بيته أثر هذا اللهو، فأطرق على بابه، ففتحت له الجارية فقال هذا بيت عبد، هو ده بيت عبد، ثم تركها وولى. فنادى بشر على الجارية ماذا هنالك؟ قالت جاء رجل فقال أهذا بيت عبد؟ فوقعت في قلبه بموقع حسن وطار لها لبه، وخرج في أثر الرجل حافيا، أخذ يجري يقول فين الرجل ده، فين هذا الرجل. ثم كان منه أن وقع وتمرغ في التراب. الرجل قال كلمة واحدة بس، قال له ده عبد، اللي بيعمل كده ده عبد، هذا ليس عبدا، لو كان عبدا ما كان منه هذا المعنى، وما كان منه أن يصنع مثل هذه الأمور وهو يعلم أن الله مطلع عليه. فلما جرى خلف ذلك وتمرغ في التراب وناجى الله عز وجل وفتح الله عز وجل عليه باب التوبة، بعد ذلك كان يمشي كثيرا حافيا وعلم منه ذلك. فقيل له ألا يعني تتخذ النعال؟ قال كان أول الأمر هكذا حافيا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة أحيانا بالاحتفاء، فصار بشر الحافي. شاهد فيها طبعا استشعار مقام العبودية. بس أنت اسأل نفسك كده، دي أشكال عباد؟ ده عبد، عبد ذليل بين يدي سيده، ينفع يعمل كده؟ لو عندك خادم يبقى دائما أبدا على المخالفة لأمرك هتطرده. يا أخي اعمل بفلوسك، اعمل بالخير اللي بيوصل لك. فيكتسي العبد بثوب العبودية ويخلع عن نفسه رداء الربوبية. يتعلم بقى التواضع، لأنه مش معاني بقى الرداء الربوبية هنا معناها الكبر والعزة، فهذه كما في الحديث الكبرياء ردائي والعز إزاري. من ذلك أيضا أخذنا معنى الثاني في حظ العبد من اسم الله تعالى الرب، أن يتقيه، تقوى أن يتقي العبد ربه، لا سيما في من ولاه عليهم، وألا يصف نفسه بأنه رب كذا تواضعا لربه وتوحيدا له. احنا قلنا انه يجوز انه هو يبقى يقول رب الدار، فما ينفعش يقولها كده، علشان يبقى فيها معنى التواضع لله سبحانه وتعالى. وإن جاز أن يصفه غيره بذلك، لكن من باب التأدب. في الحديث الذي رواه أبو داود الصحابي الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأى النبي الجمل، أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه. لو بص المعنى بقى، النبي صلى الله عليه وسلم بيتصرف معاه ازاي، راح داخل وحاني عليه ويمسح له دموعه، فسكت فقال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله قال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدبئه، بمعنى أنك تتركه كثيرا دون عناية ورعاية. الجمل اشتكى، اللهم قد حرمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا فلا تحرمنا منه يوم القيامة. المعنى ده انت فاهم بقى، انت كده تعبان ومش لاقي حضن تترمي فيه، فتجيله صلى الله عليه وسلم بحالتك دي وترمي نفسك بين أحضانه صلى الله عليه وسلم، فخلاص يخفف عنك كل شيء. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أن يتقي الله عز وجل في من ولاه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما النهي عن أن يقول الإنسان أنا رب كذا أو كذا تواضعا لله، فثبت في ذلك حديث عند أبي داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل المالك فتاي وفتاتي، وليقل المملوك سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرب الله عز وجل. ويمكن كمان هنا واضحة قوي، الرب الله والرب الله عز وجل. من حظ العبد من اسم الله الرب الرضا عنه، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، أن يكون هو ربك وأنت راض بقدره وقضائه، أحبه إليه أحبه إليك، ترضى عنه سبحانه وتعالى، وإذا رضيت عنه فاعلم أنه قد رضي عنك، فعلامة رضاه عنك رضاك عنه. طيب، منها كذلك قلنا أن يسعى في إصلاح نفسه وتهذيبها وفق قواعد أهل العلم التخلية والتحلية. لازم كل فترة يضع يده على آفات يسعى في إصلاح نفسه فيها، لأنه هو إحنا لسه بنقول يتقلب الصادق في اليوم 40 مرة، فكل شوية يطلع نفسه على آفات ويدونها ويشرع في تهذيب نفسه بها، ويعلم أنه لن يهذب إلا إذا شاء الله عز وجل له ذلك، فيستعن بالله سبحانه وتعالى على هذه المهمة الصعبة القاسية. يبقى سعيه في تهذيب نفسه وتربية حاله على وفق المتابعة. إزاي بقى؟ القواعد تخلية وتحلية. طب تخلية، يتخلى عن آفات، عن آفات نفسه. إيه الأسس التي يقوم عليها تغييره لنفسه؟ أول مقام قلناه دلوقتي الاستعانة، أن يستعين بالله سبحانه وتعالى على هذا، أنه ليس بحوله ولا بقوته، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى عليهم بس أن يشرعوا في التغيير والله عز وجل بعد ذلك يقربهم إليه. يبقى أول مقام في تغيير النفوس وإصلاحها حتى تكون ربانية، أول حاجة الإيه؟ الاستعانة بالله سبحانه وتعالى على أداء هذا الأمر. ثم بعد ذلك يأتي مقام الصدق الذي ذكرناه، قاعدة الأساس الصدق والإخلاص في طلب التغيير، فلو لم يكن صادقا مخلصا فلن يتغير، هيبقى استقبال الكلام استقبال المثنين والمطرين، ويقول ما شاء الله والله صحيح ونفسي وبتاع، ويطلع بعد كده بعد ما يسمع الكلام ده يعيش حياته مرة أخرى. إنما الصادق المخلص رد الفعل عنده مختلف، وإذا صدق بشر. أحد الحاجات الفوائد الجميلة التي وقعت عليها هذا الأسبوع إن هم قالوا أن من علامات الصدق التبشير من الله قبل العمل، واستدلوا بحديث أنس بن الناطر قال لأرين الله ما أصنع فقبل أحد قال واها لريح الجنة شم إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فالصادق يبشر، يعني تلاقيك وانت خلاص صدقت، فانت صادق في طلب العلم، تلاقي الأمور اتفتحت، الأمور اتيسرت، انت رايح مثلا مش عارف تبتدي من هنا ولا هنا، تلاقي اللي أحد الناس يدلك على الطريق ويرشدك إلى الجادة، وتلاقي كل حاجة بقى، الكتب اللي انت مثلا بتدور عليها تنزل اول مكتبة تجيبها، نفسك في الدرس الفلاني تخش تلاقي مثلا على موقع من المواقع سلسلة معينة تبتدي تشرح فيها، وقلبك ينشرح صدرك لسماعها وتمشي تبشر. هذه علامة الصدق. فإذا أردت أن تغير نفسك وتسعى في تهذيبها لابد من ذلك، واعلم انك سترشد. يعني تيجي تقعد تقول طب كده طب كده ما تبقاش عارف حائر، لا، الصادق تلاقيه ربنا سبحانه وتعالى بيسر له اموره. عشان كده عمل الصادق مختلف تماما عن عمل دون الصادق الكاذب او المرائي او غير ذلك. ده تلاقيه متخبط متعثر، انما يتعثر من لم يخلص. انما الصادق تلاقيه دايما اموره كده ايه، ميسره وممهده. فالامر الثاني، القاعده الاولى الاستعانه، القاعده الثانيه في تغيير النفس وتهذيبها الصدق والاخلاص في طلب ذلك. القاعده الثالثه ان يعرف نفسه، لانه اذا علم السبب سهل العلاج. فانت ايه مشكلتك؟ ده الجزء اللي هو بقى بيتاخد في علم التربيه، معرفه الانسان بنفسه، ومن عرف نفسه عرف ربه. فيبقى التغيير هيقوم على دعامتين هنا، معرفته بنفسه على مقام الذنب، ودي تحتاج انه طول الوقت يبصر بعيوبه، وطول الوقت يبقى عيوبه قدام عينيه، فلا يفتش على عيوب الاخرين. فلو فتش على عيوب الاخرين سيبتلى. لا تتتبع عورات الناس فيتتبع الله عورتك ولو كنت في داخل بيتك. إذن لا تفتش على عيوب الناس الآن، إنما فتش على عيوبك، واجعل عيوبك أمام عينيك لتسعى في إصلاحها. أهم حاجة أنت تنجو. كيف تنجو أنت قبل أن ينجو أي أحد حتى ولو كان أقرب المقربين إليك؟ أنجو بنفسك ابتداء، ثم بمن يكون تحت رعايتك. يبقى لا تفتش على عيوب الآخرين، وفي نفس الوقت تبصر عيبك. بصره بعيبه كيف يكون؟ عندنا أكثر من حاجة. أولا نقد الناقد له ونصيحة الناصح. هيتقبلها إزاي؟ لما واحد ينصحك في الله يقول لك بس يعني أنا واخد بالي أن أنت مش مركز بقالك فترة كده وبتاع، فعايزين نشد شوية ونعمل نسوي. فأنت بقى تبتدي تفوزك العزة بالإثم. يا إما حاجة متنين، يا إما تقعد تبرر له الأمر، تقعد تقول له معلش والله اصلها ظروف وحاجات وانت مش عارف الدراسة والشغل والبيت والحالة، وتقعد تطلع الحاجة دي كلها عشان في الاخر خالص تطلع نفسك بريء، على انه ممكن يكون جاب لك حاجة انت مستشعرها من نفسك قوي. مش هتقول له جزاك الله خيرا وخلاص. قالوا النصح فيه، قلنا قبل كده نصحة لدغة النحل دي اسمها نصح، فيتلدغ بس يطلع من بعدها عسل، بس ثقيلة على نفس الانسان. فلو تقبل نصح الناصح وعلم انه يعني ما ينظرش للموضوع ان التاني ده بيحاول يتعالى عليه او كذا، يقول انا مالي، حتى لو كان عايز يعمل كده اهو يمكن بصرني بعيب من في نفسي، خيركم من اهدى الي عيوبي. يبقى كده يا اما هيبرر يا اما بقى هيديه. يعني تحسب نفسك مين يعني؟ انت هتتنطط علي انا؟ انت جاي تقول لي مش عارفه ايه وتسوي ايه؟ يا اخي شوف نفسك، شوف انت كنت بتعمل ايه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني هنفكر بعضينا بقى دلوقتي، جاي تقول لي انت مش عارف ايه وانت مقصر في احوال كذا واحوال كذا بس، ويجد في نفسه الكلام ده. اول ما التاني ينصحه يبتدي يقول بص بص بص بقى بيعمل ازاي، شوف قله الادب، خلاص بقى يتنطط عليا انا، هي كده. فلا، يبقى يقول لا، دي رساله من ربنا سبحانه وتعالى علشان رب فيربي، بيربيني ربنا، فبيبعت لي الرسائل دي علشان اسعى في تهذيب نفسي، فيشرع في تهذيب نفسه. يبقى عندنا حاجتين ان هو يبصر بهما، ازاي يعرف نفسه، يعرف افات نفسه، اما من نصح الناصح ونقد الناقد، لانه المؤمن اخو المؤمن، وفي لفظ المؤمن مرآه اخيه، في بعض الالفاظ كده انه المؤمن مرآه لاخيه، يبصر فيها عيب نفسه. واذا ما كناش هنتناصح في الله وكل واحد يشد بيد اخيه، يبقى ايه لازمتها الاخوه بقى؟ ابقى شايف عيوبك وشايفك انت ماشي غلط في الطريق، اقول بس اسمع عشان ما يزعلش، ما تبقاش في الله دي بقى. الامر الثاني، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معذيره. بصره هو بعيب نفسه، بس هي محتاجه صدق وصراحه برضو في تحليل الافات دي، ان هو بيبقى شايف حاجات لا يضخمها ويهولها، يقول لك شفت ده انا لما قعدت واقفه مع نفسي طلع كل البلاءات فيا. يحضر درس ولا حاجة، واحد بيتكلم عن آفات النفوس ويتكلم على مثلا وأصول الآفات كذا وكذا وكذا وكذا، كل الدانة، هو ما فيهوش أي جانب خير، ما فيهوش أي نور، كله ظلمات، يهول. فيكون من شأن ذلك أنه طبعا مش هيسعى في الإصلاح، هعمل إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه. لا، أنه هو لا يهول ولا يهون، وبرضه ما يحسش أن إيه المسائل دي بسيطة. النفس جبل وعش، ليس أي أحد يستطيع أن يتسلقه، وهديناه النجدين، جبل واضح حق وجبل واضح الشر. عرفتوا القواعد دي في التغيير؟ قلنا في الأول الاستعانة، المقام الثاني قلنا إيه؟ الصدق والإخلاص. المقام الثالث معرفته بعيب نفسه. معرفته بعيب نفسه هتبقى على أمرين. الأمر الأول إن هو يشوف النصح الناصح ونقد الناقد له، والأمر الثاني معرفته هو بشأن نفسه. كونه يبقى ده قدام عينيه، يبتدي بقى في المرحلة الرابعة بعد ذلك الشروع في الإصلاح ما في نفسه على علم وبصيرة. يبقى لازم في حاجتين هيبقى يعرفهم كويس. كل آفة من دول ليها علاجها، شأنها طب القلوب مثل طب الأبدان. في ذلك دي محتاجة قرآن، ودي محتاجة ذكر. غافل عن الله عز وجل، مبتلى مثلا واحد بالعشق، واحد كان بيحب واحدة صحوبية وكلام من ده، فقلب أصل المشكلة فين؟ أصل العيب فراغ القلب، قلب فارغ، فبيتمكن منه حب سوى الله، فمحتاج ان هو يشرب القلب محبة الله عز وجل. محبة ربنا هتيجي من ايه؟ هتيجي من حاجات كتير. اول حاجة نقطع عليه الغفلة اللي خليته ينسى ربنا، وخليته يبقى متعلق بالمحبوب الذي هو سوى الله جل وعلا. فنديله في الاول خالص جرعة جرعة في الذكر، نفوقه من الغفلة دي بالغاية ما يستحكم. نبتدي بعد كده نبتدي بقى نكلمه كلام حلو قوي عن ربنا، فيتعلق القلب البدن ما كان متوجه شمال، نبتدي نوجهه في طريق السليم، نشرب القلب محبة الله عز وجل شيئا فشيئا فشيئا ونعلقه به، ونزيد هنا بقى في الجرعة، يبتدي نوهن هذا التعلق بغيره. فهي كده في كل حاجة، دي محتاجة في الوقت ده ذكر، ودي محتاجة قرآن، دي محتاجة خلوة. واحد مبتلى بسبب الاختلاط بالناس، هو راجل كويس ومعدنه حلو قوي، بس لما بيختلط بالناس بيفسد حاله. لما يشتغل في التجارة يفسد حاله، لما يخش الكلية ويقعد مع الشباب واصحابه يفسد حاله، لما يقعد في بيته في عائلته ويبتدي الناس تتناقش، هو يعني شخصيته مش قوية قوي ان هو يبتدي هو اللي يسوس الامور، او يعني لاعتبارات اخرى ما بيقدرش يتجادل مع الاهل والعائلة في بعض الامور، فبيبتلى بامور كثيرة. فده ايه اللي يصلحه؟ ده يصلح الخلوة، يصلحه في وقت من الأوقات انه يبعد بقى، نبتدي نقعد شوية ونبتدي تقول له لا انت محتاج بقى لحظات تعتكف فيها في المسجد، تفصل شوية كده، تبعد، تطلع لك يومين كده في اي مكان وتقعد تنجي ربنا سبحانه وتعالى، وتاخد لك اخ ليك في الله وتشدوا انتوا الاثنين مع بعض، انت محتاج شوية خلوة في الوقت ده كده لانك مبتلى بسبب الاختلاط. فكل حاجة تبقى ليها يعني دواءها حتى يستطيع ان يهذب نفسه من هذه الأسد. طبعا الموضوع ليه بسط آخر ليس هذا الموضوع، بس أنا حبيت أحط بعض القواعد الأساسية في تربية الإنسان لنفسه، لأن هذا هو مقامها، مقام التربية. ودايما أبدا تفتكروا الكلمة دي، إن ربنا لو ابتلاك، أو إن ربنا سبحانه وتعالى في سائر صنيعه معك رب يربيك. إحنا كتير في شغل الدعوة أبقى مثلا شايف إن الأخ، والأخ بيقول أنا معجب بنفسي بس مش عارف أخلص منها، تقعد تقول له تتكلف التواضع، عليك أن تعرف الله عز وجل، عليك أن تصنع كذا واعمل كده واعمل كده واعمل كده، وبرامج عملية، ويبقى يعني مدى انتفاعه بهذا العلاج 20% 30%، ما جابش الثمرة المطلوبة، لغاية بقى ما تلاقي مواقف ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بيها ابتلاءات معينة يكسره، فهذا يكسر بذنب، وهذا يكسر بفتنة معينة، يفتن في زوجة، يفتن في مال، وبعد شوية تخليه يبتدي ايه ده انا بعمل كده، ايه الضياع ده، بعد ما كان شايل من نفسه وحاسب ان هو حاجة بدأت ده تكسره. فدايما تفتكر الكلمة دي رب يربي، وتبقى مستملح، يعني لما تبتلى كده تقول يا هو كده ما كانش هيجيبني في المقام ده الا ده، نوع البلاء ده مش كده. قلنا الكلام ده كتير قوي وبنأكد عليه كثيرا علشان خاطر ده أحد الأساسيات في فقه الحال مع الله، وأحد الحاجات اللي بتبعث على الرضا. إنما تقول يا هو كده ربنا رباني في الموقف ده علشان خاطر أنا كنت فعلا يعني شارد وبعيد وفهمها غلط فبصرني سبحانه وتعالى. جميل. فتذكروها كثيرا. من الفوائد اليسيرة بقى نختم بها، كان ابن عباس يقول الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. دي بتقول ايه؟ بتقول احد الحاجات اللي انت تبقى عارفها قوي وتستفيدها من اسم الله الرب. لسه كنا بنقول ينشئ الشيئة الامر شيئا فشيئا، مش كده؟ ان انت قضية التدريج، التدرج في معاملتك لنفسك. فلما تيجي تتعلم فانت عينيك عايز تجري، عايز دلوقتي تتعلم اصول فقه. ليه؟ في ناس بتشرح وبتتكلم بقى وكلامها اللي هو التقيل ده وشكله كده جامد، فاخد اصول فقه بقى وابتدي واقعد بقى اقول وفي هذه مصلحة وفي هذه من باب مسد الذريعة، وتبقى كلامك جامد كده مش اي حد يعني. فتسعى الى ذلك هوى نفس وفي الاساسات ضيعة، او ان انت تمسك المسائل المشهورة وتتقنها اللي الناس بتتكلم عليها كتير، فتقعد انت في اي جلسة تلمس كل كتاف تبقى انت تمام التمام. ليه؟ لما بتيجي تفتح بقك بقى في القضية دي، لو طبعا هذه المسألة فيها ستة اقوال ذكرهم العالم الفلاني في كتاب الفلاني كذا وكذا وكذا وكذا، الناس تفتح بقها قدامك وانت مش فاهم اصلا غير المسألتين تلاتة دول، غير كده محدش يخش في اي حاجة، اي حاجة تانية ما عملناش في الموضوع ده. فيمسك المسائل الكبيرة، وده بلاء شديد ابتلي به الإخوة في هذا الزمن. أول ما يفتح عينيه يبتدي قضايا الكفر والإيمان، حكم تارك الصلاة، يبتدي يمسك له أي قضية ذائعة الصيت ويبتدي يدرسها دراسة معينة، ويبتدي بقى هو ده جل العلم. فلا، إنما الرباني يعمل إيه؟ يتعلم ويعلم. العبد الرباني، العالم الرباني يعلم الناس صغار المسائل ثم كبارها، يتدرج معهم حتى يوصلهم إلى ذلك، يعمل منهج الطلب المعروف من الابتداء والتوسط والانتهاء. والمتعلم يبتدي كذلك يتقن. أنا رجل غلبان، أنا يا عم لسه أفك الخط في القرآن، أنا عايز أتدبر القرآن وأتعلم السنة ويبقى المنبع الصافي والمعين الذي لا ينضب، أبتدي أول حاجة أنهل منها هي دي. وكذلك أبتدي أخذ العلوم الوسائل كده شيئا فشيئا، أحقق الأول فرض العين، أبقى عارف بصلي صح وتطهر صح وبعمل الحاجات صح وعقدت عقيدة سليمة، وبعد كده أتدرج. أنا عايز أبقى طالب علم، أخذ بقى علوم الوسائل حاجة حاجة كده، أبتدي أمسك متن بسيط خالص في النحو وفي الصرف، وأخذ كلمتين في أصول العلوم شيئا فشيئا، وبعد كده أعلى اللي فوقيها، أبتدي بقى أستثمر علوم الوسائل دي وأفهم إزاي تنتج عنها ثمراتها، أبتدي أخذ بقى علوم الثمرات شيئا. كل ده في مرحلة، بعد كده أنتقل للمرحلة الأعلى بضوابط وبمنهجية. فكلام ابن عباس هذا يجعلنا نقول إن أحد حظوظ العبد المؤمن من اسم الله تعالى الرب أن يعامل نفسه هكذا بالتدرج والمنهجية. احنا دايما نقول إيه؟ منهجية ومرحلية. منهج في طلب العلم، منهج في التزكية، منهج مش ماشي كده عبثي مش فوضوي، فهمتم؟ فيبدأ بالصغير ثم الكبير، ولا يتشرف بنفسه، يعني يبقى كده يعني عايز يبان قوي، فيلتقط كبار المسائل في البدايات، سينقطع به الطريق لا محالة ويبتلى، لأنه مؤسس ما عندوش أساس، فحيبني على الكبير، بعد كده حيقع لا محالة، طلع الجبل بسرعة قوي، بعد شوية ما قدر مش هيقدر يكمل الطريق، زي واحد فتح في الأول خالص راح جاري بكل قوة في السباق، وده ماراثون كتير قوي لسه بدري، فحيجري يجري يجري يجري يجري، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، حينقطع به الطريق وبعد كده مش هيقدر يكمل، إنه فتح كان المفروض يمشي الموضوع برفق، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. هذه كانت يعني بعض اللطائف حول هذا الاسم الجميل، اسم الله تعالى الرب. وأرجو أن يعني نتفاعل مع هذا الاسم وجدانيا كثيرا، لا سيما في مقامات الدعاء رب دائما، كما ابتدأنا هذه الجلسة، تشعرك بالأمان والحنان والسكينة والطمأنينة. لا خالق إلا هو، لا مدبر إلا هو، لا رازق لك إلا هو سبحانه وتعالى، هو المقدم وهو المؤخر، هو الأول والآخر، هو سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء، البداية منه والنهاية إليه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.